نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حماة، باعث الرسالة المستمع أنور الحسين. أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بتفسير قول الله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الآية من آيات الصفات، الله جل وعلا بين فيها وفي غيرها أنه خالق السماوات والأرض وما بينهما، هو الخلاق العليم لكل شيء، لا خالق سواه ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقول ثم استوى على الرحمن، هذا وصف النفس بأنه استوى على العرش، وهذا في سبعة مواضع من القرآن. قال جل وعلا في سورة طه: الرحمن على عرش استوى. وفي سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآية العظيمة وما جاء في معناها المواضع السبعة كلها دالة على إثبات الاستواء، وأن الله جل وعلا استوى العرش. الاستواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلق في شيء من صفاته، بل هو سبحانه له صفات خاصة تليق به على أكمل وجه وخير وجه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فالاستواء هو العلو والارتفاع، يعني ارتفع فوق العرش وعلى فوق العرش ارتفاعا يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم او على شهونهم او على سياراتهم، لا، استواءه يليق به وارتفاعه يليق به، لا يشبه الخلق في شيء مثل ذلك، لكنه العلو. ولهذا يقال: استوى على السفينه صار فوقها، استوى على الصرف صار فوقها، استوى على الدابه صار فوقها. فالاستوى على السفينه العلو فوقها والارتفاع فوقها، لكن استوى على الرب يليق به، لا يشابه المخلوقات استوائها. وهكذا بقيه الصفات: الرحمه، رحمه تليق بالله، هو الرحمن الرحيم، رحمته خاصه وعامه كانوا المخلوقات كلهم، ورحمته خاصة بالمؤمنين تخصهم، وكان بالمؤمنين رحيما إنهم بهم رؤوف رحيم. فالمقصود أن الرحمة وصف خاص غير الإرادة. بعض أهل العلم يؤول الرحمن معنى إرادة الإنعام، والرحمة إرادة، هذا غلط، هذا تأويل. والصواب عند أهل السنة أن الرحمة غير الإرادة، الإرادة صفة مستقلة له سبحانه، إرادتان قدرية وشرعية. فقدرية مثل قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا ويكون فيكون، سبحانه وتعالى. ومن قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهناك شرعية مثل قوله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهدكم سنن قبلكم ويتوب عليكم. إنما إنما يريد الله في بعض كل شيء أهل البيت ويطهر من تطهيره هي غير شرعية، لأن أراد الله شرعا أن يطهر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد شرعا أن يبين للناس أحكام دينهم ويفحمهم إياه، لكن من الناس من يفهم ويتعلم ومن الناس من يعرف، ليس كلهم مهتدين. أما الأراضي القديمة القدمية فهي نافذة لا يمنعها شيء، كما قال عبد الوجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي أراضي قدمية نافذة. وهكذا قوله جل وعلا فلم يجد الله يهجه يشرح صدره للإسلام، فهي أراضي قدمية إذا أراد الله هداية العبد إرادة كونية شرح صدره للإسلام ومنع عليه بالقبول حتى يهتدي. وهكذا الغضب صلة خاصة تليق بالله، بعض العلماء يقول إرادة الانتقام هذا الغضب، الإرادة غير الانتقام، الإرادة الشيء والغضب شيء آخر، فالغضب يوصف الله به كما قال جل وعلا وغضب الله عليه قاتل نفسه، فالمقصود أن الغضب وصف لله يغضب على أعدائه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى وكفر مغضوب عليهم، غضب الله وصف يليق بالله لا يشابه الفرق فيه كالرضا وكالرحمه وكالاراده والاحسان، صفات مستقله، هو رحيم بالمؤمنين رحيم بالناس ويغضب على من عصاه وخالف امره، وغضبه يليق به لا يشابه غضب المخلوقين، كما ان رضاه لا يشابه رضا المخلوقين، وهكذا استواؤه وهكذا محبته وهكذا رحمته، كلها صفات حق لا تشابه صفات المخلوقين عند اهل السنه والجماعه، لان الله سبحانه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سبحانه الرحمن هو الرحيم، موصوم بالرحمه صفه تليق بالله لا يشابه بها خلقه جل وعلا، يغضب على من عصاه غضبا يليق بالله لا يشابه الخلق في غضبهم، وهكذا إرادته وهكذا يده وهكذا سمعه وبصره كلها تليق بالله لا يشابه الخلق في شيء من صفاته جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأسئلة التي يسألها أخونا حول هذه الآية الكريمة سؤال يقول هل الأيام المذكورة في هذه الآية الكريمة هي كأيامنا أم أن اليوم بألف سنة كما في بعض الآيات الكريمة؟ الله أعلم، لكن ظاهر إطلاق الرب جل وعلا أنها كأيامنا، يعني أطلق في ست أيام ويحتملها كل يوم بألف، كما قال جل وعلا وإلا يوم عند ربك ألف سنة ما تعدون، لكن إطلاقه الآيات في هذا يدل على أنها كأيامنا، هو سبحانه قادر أن يخلق كل شيء في لحظة كن فيكون، لكنه جل وعلا خلقها في أيام ليعلم عباده تنظيم أمورهم وتنظيم أعمالهم حتى لا يعجلوا، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها في لحظة، ومع هذا خلقها في ستة أيام، هو قادر على أن يخلقها في أقل من ذلك جل وعلا لتعليم عباده وتوجيههم إلى العناية بالأمور وعدم العجلة في الأمور حتى يوقعوا الأشياء ويجدوها على وجه الذي يليق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا هذا السؤال، هل الرجل الكافر الذي يموت بدون صلاة وصوم هل تصل إليه الصدقة إذا أراد أولاده أو أقاربه التصدق عليه بعد الموت؟ من مات كافرا لا ينفعه شيء، لا تنفعه صدقاتهم ولا دعاؤهم، إذا مات كافرا فلا يصدق عنه ولا يدعى له ولا تلحقه الصدقات ولا تنفعه، لأنه مات على كفر يحبط الأعمال ويمنع وصول الخير إليه، ولو أسرفوا لحبط عنهم ما كان يعملون. والحديث الصحيح ما كان يعني حسنة وطعم لها طعمة في الدنيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هناك رجل يصلي صلاة الجمعة فقط دون أن يصلي بقية الفروض، هل تقبل صلاته؟ هو كافر لا تقبل صلاته، صار كافرا بذلك، فصلاته الجمعة

لا يضر أحد من الناس فلا بأس. والثالث في حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها لما ثبت في الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معاذ رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذاب الذي يصح بين الناس فيقول خيرا وينهي خيرا. قالت: ولم اسمع يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث: الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته ومراه زوجها. ثلاثه فقط. نعم. فإذا أراد يصلح بين شخصين أو جماعتين أو قبيلتين وكذب قال لهذه: إن القبيلة الثانية تدعو لكم تثني عليكم تحب الصلح معكم، ثم أتى الأخرى وقال لها مثل ذلك لقصد الإصلاح فلا بأس، لأن هذا لا يضر أحد، ينفعهم ولا يضرهم. وهكذا في الحرب إذا أراد غدوة فرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد غدوة فرد إليها. يقول الناس الذي توجه للجنوب وهم يتوجه للشمال حتى يهجم العدو على غره، إذا كان العدو قد بلغ ودعي وأبى وأصر عكم فلا بأس أن يخدعه حتى يهجم عليه على غره. وهكذا لو كان العدو متحصنا لم يخرج، يرمي من داخل الحصون، فأحب أن الجيش يخرج العدو حتى يحكم الله بينه وبينه، فأمر الجيش أن يرتحلوا وأظهر أنهم منصرفون يعني قاتلون لعل العدو يخرج. فقال: نرتحل، توجه إلى البلد، نرتحل. هو مو مرتحل لكن يريد أن يسمع العدو بالخبر حتى يخرج، حتى يكر عليه فيقاتله. فإذا قال هذا فهذا كذب لا بأس به، لأنه مصلحة الجهاد وليس فيه غدر للعدو، العدو يضرب يقاتل، ولكن فيه حيلة المسلمين حتى يهجموا على عدوهم حتى يأخذوا حقهم منه. وثبت عن رسول الله أنه أغار على بني مصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسمى ذرياتهم لأنهم نصحوا دعوا فلم يستجيبوا فهاجم عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته يحتاج إلى هذا الشيء، الزوج يحتاج والزوجة تحتاج، فقد يغضب عليها وقد تغضب عليه فيحتاج إلى كذب كل واحد منهما، فيقول لها: سوف أشتري لك كذا كذا، سوف أفعل كذا، سوف ننتقل في بيت كبير، سوف نفعل كذا، أشياء ما يضر أحد بينهما في مصلحتهما هم لا بأس. أو تقول لها: سمعا وطاعة، أنا ما أعصيك أبدا انتكلي، وأنا سوف أفعل هذا وسوف أصنع الطعام الفلاني وسوف أفعل كذا كذا، شيئا بينهما لا يضر احدا من الناس. طيب. فلا باس بذلك من الصلح وجمع الكلمه وازاله الشحنه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل تجوز قراءه القران بغير وضوء وبدون لمس المصحف؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا باس ان يقرا على حدث اصغر. أما الجنوب لا يقرأ مطلقا الجنوب. نعم. لكن إذا حدث أصغر بول رائد ذيح لا بأس يقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف، أما المصحف فلا يقرأ إلا عن طهارة كاملة من الحدثين جميعا أصغر وأكبر، لا يمس المصحف إلا على طهارة. أما عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وهو على طهارة إلا إذا كان جنوبا، فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. واختلف العلماء في الحائض والنفساء، هل كل حقائق الجنوب تمنعان أم لا؟ على قولين، أحدهما أنها تلحق بالجنوب لأن حدثها أكبر يحتاج إلى غسل، والثاني أنها لا تلحق بالجنوب لأن الجنوب مدة قصيرة